في إحدى القرى في منطقتنا قام أهل القرية بذبح فرس ووزعوا لحمه على أهل القرية بدعوى أنه مباح شرعا، فهل ذلك صحيح؟ نعم، لحم الخيل مباح، هذا جمهور أهل العلم، هو الصحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل، وقال تسمع بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنهم نحروا فرسا على أهل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأكلوها. فالمقصود أن لحوم الخيل مباح، هذا هو الصواب الذي يعرفه جمهور أهل العلم. جزاكم الله خيرا. تنحر كالإبل أو تذبح كالبقر؟ تذبح كالبقر. تذبح كالبقر. جزاكم الله خيرا. بخلاف الجغال والحميد لا. نعم. الجغال والحميد. نعم. هذه محرمة. طيب. الحمر الحمر الأهلية معروفة. نعم. هذه محرمة. أما الخيل فإنها مباحة. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر والجغال. نعم. وأذن في الحمر الخيل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.